اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شرح الإحكام، يقول الشيخ رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم. وهي أي الدماء حقيقة جديرة بذلك، وهي أي الدماء حقيقة وجديرة بذلك، بهذا الاهتمام وبهذا التعظيم، فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة به، أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. كده واضح؟ ويبقى حفظ النفس يأتي في المرتبة التالية لحفظ الإيه؟ الدين. ثم يحتمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين الناس، ويحتمل أن تكون عامة في أولوية ما يقضى فيه مطلقا. ومما يخول أول ما جاء في الحديث: أول ما يحاسب به العبد صلاته. طيب، يبقى احنا كده عايزين نفهم شيء. هل الأولية المذكورة في الحديث أولية مطلقة ولا أولية نسبية؟ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس، أول هذه، هل أولية مطلقة أو أولية نسبية؟ فإن قلنا إن هي أولية مطلقة، يبقى سواء كان المقضي فيه من حقوق الله، كان من حقوق الله أو كان من حقوق الناس، يبقى أول شيء يقضى فيه بين العباد، سواء كان من حقوق الله أو كان من حقوق العباد، أول شيء يقضى فيه الدماء. طب إذا قلنا أنها أولية نسبية، يبقى أول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدماء. ويبقى أول ما يقضى فيه مطلقا الصلاة كما جاء في الحديث: أول ما يقضى بين الناس في الصلاة فإن قبلت، أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر إيه؟ عمله. والشيخ رحمه الله يميل إلى أن الأولية في الحديث هي أولية نسبية، وكأنه يقول الحقوق تنقسم إلى حقوق تتعلق بالله وحقوق تتعلق بالخلق، فأول ما يقضى فيه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يقضى فيه من حقوق الخلق الدماء، وأن المحاسبة على الصلاة تكون قبل المحاسبة على الدماء. قال الشيخ رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر. الشيخ رحمه الله يبين أن هذا الحديث ورد في مسألة القسامة، وعبد الله بن سهل هو الذي دخل خيبر، وهي من قرى أو بلاد اليهود، وأنه قتل في خيبر في موطن اليهود. ومحيص بن مسعود هو ابن عمه، محيص بن مسعود ابن عم عبد الله بن سهل القتيل. انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلفا. فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو أي عبد الله بن سهل يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل اللي هو أخو القتيل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود هما ابن عم القتيل. انطلق الثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، وعبد الرحمن هو أخوه القتيل وهو أقرب الثلاثة إليه، ذهب يتكلم فقال لا، وكان أصغر القوم، كان أصغر الثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كبر كبر، يعني دع الأكبر سنا هو الذي إيه يتكلم. قال وهو أي عبد الرحمن بن سهل أحدث القوم أصغرهم سنا. فسكت عبد الرحمن وتكلم أي محيصة وحويصة ابن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الواقعة: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، وفي بعض الروايات وتستحقون قتيلكم، ماشي، ودي هنترتب عليه خلاف في الاستدلال. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. يقسم على كل هي من القسم. وفي الحديث الثاني: فكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبتل دمه، أن يطل هي عندي يبتل، وأنا حفظه يبتل، عندك أصلا يبتل ماشي، يطل أيضا بمعنى يبدر. وبعد ذلك أن يطل دمه فواداه بمئة من إبل الصدقة. سأتي الحديث اللي هو ورد في أن امرأة، أنا أعلق بس على كلمة يطل، هذه يطل بمعنى يهدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين عندما رمت جارية أخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الغرة قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال أهل هذه المرأة التي وجبت عليها الدية: قال: كيف أضمن ما لا أكل، ما لا شرب ولا آكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، مثل ذلك إيه يهدر. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل: حثمة بفتح الهاء المهملة وسكون الثاء المثلثة، وحويصة بضم الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد، يبقى حويصة أو حويصة، ومحيصة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء وقد تشدد، محيصة، يبقى محيصة أو محيصة، وحويصة وحويصة. الثانية: هذا الحديث أصل في القسامة وأحكامها، والقسامة بفتح القاف هي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم عند اللوث. يبقى ما هي القسامة؟ القسامة اسم للأيمان التي يحلف بها المدعي. المدعي للدم عند اللوث، المقصود باللوث عند وجود تهمة تحقق أو يعني إيه تؤيد جانب المدعي وتؤيد صدق المدعي فيما ادعى، عند وجود التهمة تؤيد صدق المدعي فيما ادعى. طب إحنا عندنا القاعدة العامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمن جاء يدعي شيئا لا نقول له احلف، وإنما نقول له ائت بالبينة، فإن أتى بالبينة استحق من دعاه، وإن لم يأتي بالبينة انتقل الأمر إلى المدعى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واليمين على المنكر، هذه القاعدة، واليمين على المدعى عليه، فينتقل الكلام إلى المدعى عليه ونقول له احلف أنك ما فعلت كذا أو ما أخذت كذا، فإن حلف برئت ذمته مما ادعاه خصمه. كده واضح؟ يبقى عندي مدعي ومدعى عليه، المدعي يلزم بالبينة ولا يحلف، والمدعى عليه اللي هو المنكر عليه الايه ان يحلف، فان حلف ان عجز المدعي عن البينة انتقل الكلام الى المدعى عليه، فان حلف انه ما اخذ سقطت الايه سقطت الدعوة. ثم هناك قضية أخرى، أنه إذا نكل عن اليمين المدعى عليه، إذا نكل عن اليمين فهذا فيه خلاف المذاهب، فعندي ما يسمى باليمين الإيه المردودة، نرجع إلى المدعي فنقول له احلف على أن لك كذا، فإن حلف استحق ما ادعاه. يبقى عندي الأمر الأول، المدعي يأتي بالبينة، والمدعى عليه إذا لم يستطع المدعي أن يأتي بالبينة يحلف، فإن نكل عن اليمين ولم يحلف ترد اليمين إلى المدعي، فإن حلف المدعي استحق ما ادعى. هذه هي القاعدة العامة في الدعوة. أمر القسامة ورد على خلاف هذا الأصل، إذ يبدأ فيها بيمين المدعي، نقول المدعي احلف، المدعي بالدم، والمدعي أن فلانا قتل أخاه أو قتل أباه أو قتل ابنه، المدعي بالدم اللي هو ولي الدم نقول له احلف 50 يمينا وتستحق ما ثبت بإراقة هذا الدم. ماشي؟ ما ثبت بإراقة هذا الدم، ما ثبت بإراقة هذا الدم مختلف فيه، هل هو دي قولا واحدا أم بعض العلماء يذهب إلى أن القصاص أيضا يثبت بالقسام، أن القصاص يثبت بالإيه بالقسامة، فإن رضوا يعني إن تصالحوا على الدية أو أسقطوا القصاص إلى الدية يبقى أن ننتقل إلى الدية، بس هي يثبت القصاص أو القسامة تثبت القصاص، ثم بعد ذلك إن تراضوا على إسقاط القصاص إلى الدية ينتقلون إلى الدية. وبعض العلماء يقول القصاص لا يثبت بالقسامة وإنما تثبت به الدية، القسامة بفتح القاف، وهي اليمين التي يحلف بها المدعي للدم على عند الإيه عند اللوث. والمقصود باللوث حال تصدق اليمين المدعي فيما ادعاه، أو ترجح صدق المدعي فيما ادعاه. وقيل إنها في اللغة أي القسامة اسم للأولياء الذين يحلفون على الدعوة. طيب هي اسم للأيمان على القول الأول، واسم للأولياء على القول الثاني. وموضع جريان القسامة متى نلجأ إليها؟ أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله ولا يقوم عليه بينة، فإن عرف القاتل بإقراره أو عرفنا القاتل بقيام البينة، شهد رجلان على قتله، ماشي، ويدعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعة، ويقترن بالحال، الحال هذه هذا هو اللوس، ويقترن بالحال معذرة ما يشعر، ما يشعر هذا هو اللوس، ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي على تفصيل في الشروط عند الفقهاء أو بعضهم، ويقال له دي تعود على ماذا؟ ما يشعر اللي أنا ذكرتها، يبقى ما يشعر ويقال له أي ما يشعر بصدق المدعي أو بصدق الولي، يقال له اللوث فيحلف، أي ولي الدم اللي هو المدعي يحلف على ما يدعيه. الصورة كده واضحة؟ طيب نقرأها ثاني. أن يوجد قتيل لا يعرف قتيل، ولا يقوم عليه بينة. قلت إذا عرف القاتل بإقراره أو بوجود شاهدين رجلان عدلان يبقى لا مجال لإجراء القسام. أنا بقولش بتسمية ما يشعر بصدق الولي بلوس. لعل هذا اسمه في اللغة، لا يعني قد يكون لفظ اللوث موضوع لهذا المعنى. هو كلمة هو ذكر في الحاشية أن كلمة اللوث مأخوذة من التلطخ، يعني يعني كأن التهمة تلطخ صاحبها، فكلمة اللوث في اللغة فيها معنى إيه؟ فيها معنى التلطخ، تفهم التلطخ؟ فكأن التهمة تلطخ صاحبها يعني. طيب أنا عايز أقول دلوقتي، وقلنا لا يعرف قاتله لا بإقراره ولا بوجود شاهدان رجلان عدلان. هنا من هنا أخذ الفقهاء صور اللوث، فقالوا لو أن القتيل وجدت عليه القاتل الذي شهد بالقتل على القاتل النساء، وأنت لا تثبت القتل بشهادة النساء، بس هذا يعد من اللوث، يعني شهادة النساء وإن لم تثبت القتل على زيد لكن ألحقت به التهمة، أو شهد عليه رجال ولكنهم غير عدول، أنت لا تقبل شهادتهم لكن شهادة غير العدول، وإن لم تثبت القتل لكن تثبت التهمة. كده واضح؟ فدي صور من صور اللوث، أن يشهد على القتل النساء أو أن يشهد على القتل شهود غير عدول. طب لو شهد على القتل رجل وامرأتان، أنت لا تثبت القتل بذلك لكن هذا يعد إيه؟ يعد لوث. كده واضح؟ ويدعي ولي القتيل قتله على واحد أو جماعة، ويقترن بالحال ما يشعر بصدق الولي، كالصورة السابقة الصورتين اللي احنا ذكرناهم، أن يشهد في القتل بشهادة النساء أو بالرجال غير العدول، أن يشهد على القتل النساء أو الرجال غير العدول، أو أن يوجد القتيل في بيتي أو بجوار بيتي من بينه وبين القتيل عداوة ظاهرة، في عداوة ظاهرة بين بيت زيد وبيت عمرو، فوجد زيد مقتولا بجوار بيت عمرو، فهذه تهمة أن القتل كان من بيت إيه؟ كان من بيت عمرو. أن يوجد بجوار بيت من بينه وبينه عداوة ظاهرة، أو في قرية أو بلدة محصورة بين هذه البلدة وبين القتيل عداوة ظاهرة، هذه من صور الإيه؟ من صور اللوث. طيب من صور اللوث أيضا أن يوجد مثلا أن يرى المتهم بالقتل يحمل سكينا أو على ثيابه أو على أعضائه أثر الدم، كل هذا هذه الشواهد تلحق به الإيه؟ تلحق به التهمة، ويعد ذلك من صور الايه اللوث. على كل الفقهاء ذكروا للوث سبعة صور، انا الممت ببعضها في كلامي هذا. قال فيحلف على ما يدعيه، اي ولي الدم. الثالثة، قد ذكرنا اللوث ومعناه، واللوث هو ما يقترن بالواقعة مما يرجح جانب صدق المدعي فيما ادعى، كالأمور التي ذكرناها. ذكرنا اللوث ومعناه، وقلنا اللوث بمعنى مأخوذ في اللغة، اللوث في اللغة معناه التلطخ، وكأن التهمة تلطخ صاحبها، فلذلك يقال لها لوث. وفرع الفقهاء لها صورا، ذكروا لها سبعة صور، منها وجدان القتيل في محلة أو قرية بينها وبين أهلها، بين القتيل وبين أهل هذه المحلة عداوة ظاهرة. ووصف بعضهم القرية هنا بأن تكون صغيرة محصورة، واشترط ألا يكون معهم ساكن من غيرهم لاحتمال أن القتل من غيرهم حينئذ. ماشي؟ إذا لم يكن أحد من غيرهم ينتفي الاحتمال ويبقى هم من القاتلين. إيه؟ ويقول ألا يكون معهم ساكن من غيرهم مع اشتداد العداوة، يعني بعد اشتداد العداوة ما الذي يؤثر ساكن غيرهم؟ إذا كان بين المقتول وبين هذا القوم عداوة. هو أنت لا تعرف عين القاتل، أنت لا تعرف عين القاتل، ولا تقتل أهل القرية في يعني مع وجود الاحتمال. ماشي؟ فجعلت القسامة في مثل هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله الرابعة في الحديث، وهو يتشحق في دمه قتيلا، وذلك يقتضي وجود الدم صريحا والجراحة ظاهرة. هو سيذكر هذا. وذلك يقتضي وجود الدم صريحا والجراحة ظاهرة، ولم يشترط الشافعية في اللوث لا جراحة ولا دما. يبقى إذا وجد القتيل بجوار بيت من تتحقق فيه التهمة، يبقى تحقق اللوث وتجري القسامة حينئذ. ولو لم يكن بهذا القتيل جراحة ولا دم، وهو يتشحط في دمه قتيلة، قيد مذكور في الواقعة، ماشي، لكن لا أثر له في الحكم. وعن أبي حنيفة أنه إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة. يبقى قال وهو يتشحط في دمه قتيلة، أبو حنيفة رحمه الله اعتبر ذلك قيد معتبر في الحكم، فإذا وجد الدم والجراحة معا تجري القسامة. نعم. لا توقف دقيقة واحدة. قال الشيخ رحمه الله في الحديث وهو قوله وهو يتشحط في دمه قتيلا، وذلك يقتضي وجود الدم صريحا والجراحة ظاهرة، ولم يشترط الشافعية في اللوث لا جراحة ولا دما. وقلنا يبقى هذا قيد في الواقعة لا أثر له في الحكم. وعن أبي حنيفة أنه إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة لاحتمال أنه مات بأجله، لم يكن هناك قاتل، مات بأجله، إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة ولا تجلب قسامة حينئذ. ويبقى قوله وهو يتشحط في دمه قتيلا قيد وقع في الواقعة، حصل في الواقعة وله أثر في الإيه؟ في الحكم. طيب وإن وجدت الجراحة ثبتت القسامة، لأن وجود الجراحة يثبت إيه؟ وجود الاعتداء ووجود الجناية. وإن وجد الدم دون الجراحة يفصلون، فإن خرج من أنفه فلا قسامة، لأن الدم قد يخرج من الأنف بلا اعتداء، الرعاف، الرعاف الدم الذي يخرج من الأنف يعني كثيرا ما يقع بدون إيه؟ بدون اعتداء وبدون جناية، فإن خرج من أنفه فلا قسامة. طب وإن خرج من الفم أو الأذن، هو لا يخرج من الفم أو الأذن غالبا إلا إذا وجدت العداوة ووجدت الجناية، معذرة، إلا إذا وجدت الجناية والاعتداء. فنحن فيه يقولون إذا وجدت الجراحة ثبتت الجناية فتجري القسامة، الدم يفصلون فيه، الخارج من الأذن والفم يدل على أن هناك اعتداء وأن هناك جناية فتثبت القسامة، أما الخارج من الأنف فقد يكون رعاثا خرج من نفسه لا باعتداء ولا بجناية. شيخ لكن هذه واقعة حال لماذا الشافعي عمموها في حتى الشافعي قال أنه حتى هذه قاعدة كنا قررها الشيخ مرارا الفرام في هذا الكتاب، وهي أن القيود الواردة في واقعة وورد الحكم على هذه الواقعة أن هذه القيود المذكورة بتختبر، بعض هذه القيود له مدخل في الحكم وبعض القيود لا مدخل له في الحكم. إذا ثبت عندك أن هذا القيد معتبر يبقى لا تلحق به غيره. أظن هو يقصد الحديث بمنظومه واقعة الحال لا فقد القيد، صحيح؟ نعم. ويحكي واقع وقعت وقضى النبي صلى الله عليه وسلم، هي هذه الواقعة التي وقعت اشتملت على قيود، بعض هذه القيود معتبر وبعض هذه القيود غير معتبر، والمجتهد يقف عند كل قيد ويختبره، إن ثبت عنده أن هذا القيد معتبر في الحكم يبقى إذا قلنا وهو يتشحط في دمه قتيلا قيد معتبر في الحكم، يبقى إذا لم يكن هناك جراحة ولا دم لا يلتحق، كما في الحديث أفقع ولا نجيح، كما في هذا الحديث قلنا هي واقعة في الحال هناك في الأضحي، صحيح؟ وماذا لا نقول هنا واقعة الآن؟ هناك نحن لم نقل، هو النبي هو الذي قال فلا تجزئك ولن تجزئ أحد بعدك، ولو قال تجزئك لعممنا الحكم، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئك قال إني ضحيت بالعناق الصغيرة فقال تجزئك، كنا سنقول كل تضحية بعناق صغيرة تجزئ، ماشي، لكن ما عممنا لأن النبي قال ولن تجزئ عن أحد بعدك، ماشي. لكن الضابط عندي في مثل هذه المسائل، وأنا نبهت على هذه القاعدة مرارا، الواقعة إذا اشتملت على قيود، بعض هذه القيود معتبرة وبعض هذه القيود غير معتبرة، المجتهد يختبر هذه القيود، فإن ثبت عنده أن القيد معتبر يبقى غيره لا يلتحق به. لو قلت مثلا أطبق على هذا وهو يتشحط في دمه قتيلا، إذا قلت خروج الدم ووجود الجراحة أمر معتبر في ثبوت القسامة، يبقى إذا لم يكن هناك دم ولا جراحة عندنا القاعدة المقررة اليمين على المتهم والبين على المتهم واليمين على من أنكر. دعني أكمل هذه عشان يكتمل بس المعنى، لا أحتاج إلى أن أعيده مرة ثانية. طيب إن ثبت عند المجتهد أن هذا القيد غير معتبر وهو يتشحط في دمه قتيلا، عند الشافعي هذا قيد غير معتبر، لك إذا لم تكن هناك، إذا لم يكن هناك دم التحق بما كان فيه دم، إذا لم تكن هناك جراحة يلتحق بما فيه جراحة، لأن هذا القيد قيد مذكور ولا أثر له في الإيه، ولا أثر له في الحكم. هذا ولا يسأل عن القيد، هو يسأل عن العين العبيس. العبيس كل الواقعة يعني؟ ما لا يقصد الوصف فقط. يعني عندي إشكال وأنني قرأت القاعدة أن الواقعة الأحوال خيار. لا، هذه القاعدة هذه القاعدة أنا لا أراها أصلا. يعني واقعة الحال لا تعمل. هو ما معنى واقعة الحال أصلا لا تعمل؟ أريد أفهم أرابهم يستنبطون من القائعة التي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عمومات نازل. الذي يشير عليك الإشكال الذي قلت لك الآن، هذه الواقعة تشتمل على قيود. هذه الواقعة تشتمل على قيود، بعضها معتبر وبعضها غير معتبر، والمجتهد اجتهاده يختبر هذه الايه الأوصاف. المجتهد اجتهاده يختبر هذه الأوصاف، وبناء على الاعتبار بالقيد، الاعتداد بالقيد وعدم الاعتداد به، يكون الإلحاق وعدم الإلحاق. يعني حتى يعني إذا قلت واقعة الحال لا عموم لها، هذه لا تستطيع أن تجعلها قاعدة تطبقها على كل الوقائع. بالعكس، أنا لا أرى أن الذي يستعمل هذه القاعدة، كثير ممن يستعملونها لا يعرفون شيئا من معناها أصلا، يعني هم لا يعرفون شيئا من معناها بالمرة. في المناقشة بين المتقدمين هم يستعملون هذه القواعد. أنا قلت لك هذا هو إيه؟ هذا هو ضابط ضابط الاستعمال القاعدة. أظن في التشنيف أيضا ماذا تحفيز؟ نعم. في التشنيف أيضا ماذا تحفيز القاعدة؟ أصل أنت ستجد أن بعض القواعد أن بعض الوقائع الحكم فيها يختص بتلك الواقعة، وبعض الوقائع الحكم لا يختص فيها بتلك الواقعة. ما هو الضابط الذي ترجع إليه؟ مش بعض الوقائع، هل كل الوقائع الحكم الذي قرر فيها لزمها ولم يقرر في غيرها، ولا بعض الوقائع الحكم لزمها وبعض الوقائع الحكم ثبت فيها وثبت في غيرها؟ ما هو الضابط؟ الضابط هو ما قلت لك، أن الواقعة التي تشتمل على أحداث، هذه الأحداث أنا أعتبرها قيودا، بعضها يعتبر وبعضها لا يعتبر. والشيخ نبه على ذلك عندما قال لك كل قيد تظهر مناسبته أو يحتمل أن يكون له مدخل في الحكم، فالأصل فيها أنه يعتبر ولا يعتبر. هذه القاعدة ذكرها الشيخ في ثنايا الكتاب، أن القيد الذي يكون مناسبا وتظهر مناسبته أو قريبا من ذلك فهذا القيد يعتبر ولا يلغي. وإذا اعتبرت القيد لم تلحق، يعني الصورة التي ينتفي فيها القيد لا تلحقها بالصورة التي وجد فيها القيد، لأن هذا القيد قيد إيه؟ معتبر. طب إذا ثبت عندك أن هذا القيد ذكر في الواقعة فقط لتوصيف الواقعة ولا أثر له في الحكم، تسقطه وتلحق ما لم يذكر فيه القيد، الحالة التي ليس لا يوجد فيها القيد، تلحقها بالحالة التي ذكر فيها القيد كده. يبقى هذه قاعدة الإلحاق وعدم الإيه؟ الإلحاق. يعني أنا أقول إن بعض المستخدمين لهذه القاعدة لا يعلمون شيئا عن معناها. يعني أنا إذا وجدت مثلا رجل يقول المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرتها أنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بمدة يسيرة، الحديث الذي أخذناه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنني قد حللت حين وضعت حملي. فإذا كنت أنت ترى مثلا أن المرأة تعتد بأبعد الأجلين، تجيب عن هذا الحديث وتقول هذه واقعة حال لا عموم له. أنا أرى أن هذا استدلال بارد. يعني كيف يعني الواقعة تشتمل على قيود، يختبر كل قيد في الواقعة، يختبر كل قيد في الإيه؟ في الواقعة. فما ثبت اعتباره منع الإلحاق، وما ثبت إلغاؤه لم يمنع الإلحاق. بعضهم يقول واقعة العين، وبعضهم يقول واقعة العين، واقعة الحال والحادث، هل بينهم فرق؟ وقال أحوال ووقع الأعيان. هم يقولون واقعة عين لا عموم لها، يعني واقعة عين يعني حكم مقرر في شخص، حكم مقرر في ايه؟ في شخص. ماشي. انا عندي الان ماذا اقول؟ في العين اللي هو الشخص، واقعة عين يعني واقعة، يعني واقعة حصلت من عين، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم فيها. فهل هذا الحكم الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم في زيد لا يتعداه ولا غيره؟ انا افهم هذا الفرق بينهما فقط، واقعة في الحال وواقعة في العين. لا يظهر لي فرق. لا يظهر لي فرق بين أن تكون هذه قضية عين أو قضية حال. يعني الشيخ قال ترك الاستفصال في وقاع الأحوال، يعني هي وقاع الأعيان. ماشي. قضايا الأعيان هي بمعنى قضايا الأحوال، هذا ما يظهر لي. الرابع في الحديث وهو يتشحط في دمه قتيلا. مصدر الشافعي. وعن أبي حنيفة أنه إن لم تكن جراحة ولا دم فلا قسامة، وأن وجدت الجراحة ثبتت القسامة، وأن وجد الدم دون الجراحة فإن خرج من أفيه فلا قسامة، وإن خرج من الفم أو الأذن ثبت في القسامة. هكذا حكي عن أبي حنيفة رحمه الله. واستدل الشافعية بأن القتل قد يحصل بالخنق ولا يكون هناك جرح ولا دم، وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس فيقوم أثرهما مقام الجرح. أثر المذكورات من الخنق وعصر الخصية والقبض على مجرى النفس يقوم أثر ذلك مقام الجراحة. يبقى هذا تطبيق للقاعدة التي ذكرناها. يبقى الشافعي رحمه الله لم يعتبر الدم قيدا، ولذلك ألحق ما في معنى الدم بالإيه؟ بالدم. يبقى وتستطيع أن تقول أن الشافعي رحمه الله لم ينظر إلى لفظ الدم، وإنما نظر إلى معناه. لم ينظر إلى لفظ الدم، وإنما نظر إلى معناه. المعتبر عندي وجود ما يدل على الاعتداء والجناية، سواء كان دما أو ما يقوم مقام الدم من أثر يدل على الجناية، كأثر الخنق أو القبض على اللي هو الخنق أو القبض النفس. ماشي. الخنق والقبض على مجرى النفس، الخنق والقبض على مجرى النفس بمعنى واحد يا محمد، فممكن تيجي التسنين. فيقوم أثرهما اللي هو عصر الخصية والخنق. ماشي. يقوم أثرهما مقام الايه؟ الجرح. يبقى الذي أريد أن أنبه عليه خصوص الدم، الدم ده قيد معتبر عند الشافعي. خصوص الدم قيد معتبر عند الشافعي؟ فليس قيدا معتبرا عند الشافعي، بدليل أنه ألحق الخنق وعصر القصة، الأثار التي تدل على الخنق والأثار التي تدل على عصر القصية ألحقها بماذا؟ ألحقها بالجراحة والدم. الخامسة، عبد الرحمن بن سهل هو أخو القتيل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود ابن عمه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكبر بقوله كبر كبر، فيقال في هذا إن الحق لعبد الرحمن لقربه والدعوى له، فكيف عدل عنه؟ هذا محل إشكال. أمر النبي بالكبر. نعم. وقد يجاب عن هذا بأن هذا الكلام ليس هو حقيقة الدعوة التي يترتب عليها الحكم، بل هو كلام لشرح الواقعة وتبيين حاله. يبقى هذا جواب أول. عبد الرحمن هو أخ القتيل، فكيف تترك أخ القتيل وتسمع من إيه؟ من ابن عمه. الدعوة لمن؟ من الذي سيكون المدعي في هذه القضية؟ أخوه. يبقى أولى بالادعاء أخوه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في الادعاء عنه، ماشي؟ لأن هذا الكلام لم يكن دعوة، وإنما كان فقط لشرح الإيه؟ الواقعة. ومن شهد الواقعة أقدر على شرحها ممن لم يشهدها، وعبد الرحمن بن سهل لم يشهد الواقعة، ماشي؟ والذي كان مع عبد الله بن سهل في أرض خيبر وتركه ورجع إليه كان محلسه، فالسن وقربه من الواقعة يجعله أحق بشرحها من الصغير الذي لم يشهد. أو يقال إن عبد الرحمن يفوض الكلام والدعوة إلى من هو أكبر منه، وهذا أيضا ظاهر لا إشكال فيه. يبقى الحق لعبد الرحمن، وهو فوض ابن عمه الأكبر، ابن عمه الذي هو أكبر منه سنا، فوضه في هذا في الدعوة. السادسة، مذهب أهل الحجاز أن المدعي في محل القسامة يبدأ به في اليمين كما اقتضاه الحديث. ويبقى حديث القسامة على خلاف إيه؟ على خلاف الأصول، على خلاف القاعدة المقررة. القاعدة المقررة اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ماشي؟ فجعل المدعي يبدأ باليمين هذا على خلاف الإيه؟ على خلاف الأصل وعلى خلاف القاعدة المقررة. ونقل عن أبي حنيفة خلافه، أن الذي يبدأ بالأيمن من؟ ويبقى أبو حنيفة رحمه الله لا يستثني من القاعدة، أبو حنيفة رحمه الله لا يستثني القسامة من القاعدة. يبقى اليمين على المدعى عليه عند أبي حنيفة رحمه الله في كل المسائل حتى في القسامة. كما عند الشافعي القسامة مستثناة من قوله واليمين على المدعى عليه. طيب، وكأنه هذا الكلام يتعلق بمذهب الحجازيين الذين استثنوا القسامة من عموم القاعدة التي تقول والبينة على المدعى عليه، وكأنه قدم المدعي على مذهب الحجازيين ها هنا في مسألة القسامة على خلاف قياس الخصومات، وقياس الخصومات هو القاعدة المقررة، وهي اليمين على المدعى عليه. كأنه قدم المدعي بمن ضاف إلى دعواه من شهادة اللوث مع عظم قدر الدماء. يعني كيف تفهم هذا؟ الأصل أن اليمين لا تكون للمدعي، طب لماذا جعلتموها للمدعي وجعلتم المدعي هو الذي يبدأ بالأيمان؟ قال لك كأن المدعي وجح جانبه فبدأ به، وجح جانبه فإيه؟ فبدأ به. رجح بماذا؟ رجح بأمرين: تعدد الأيمان، فهي ليست يمينا واحدة بالخمسين يمينا، تعدد الأيمان، والأمر الثاني وجود اللوث والتهمة التي ترجح إيه؟ صدق. يبقى لماذا قدم المدعي حتى بدأ به؟ قال لترجح جانبه لأمرين: تعدد الأيمان وإيه؟ ووجود اللوث، الحال التي تشعر بصدقه، الحال التي ترجح صدقه. كده واضح؟ مع ما ذكره الشيخ مع عظم قدر الدماء. كيف هذا؟ يعني إذا لم تثبت القسامة يبقى يمكنك أن تستدرج القتيل لمكان لا يشهد عليك فيه أحد وتقتله، ماشي؟ ولم تثبت عليك الجناية لا قصاصا ولا دية. فلما وجدت القسامة، القسامة على قول تثبت القصاصة وتثبت الدية، وعلى قول آخر تثبت الدية، فيبقى تعظيم قدر الدماء يناسبه وجود القسامة، لأنها لو لم توجد لما تعذر على أحد أن يستدرك من يريد قتلها إلى مكان لا يراه في أحد ثم يقتله. طيب احنا كده ذكرنا أمرين، الأمر الأول تعدد الأيمان، والأمر الثاني وجود الإيه اللوث. قال وليتنبه على أنه ليس كل واحد من هذين المعنيين اللي هم لا تعدد الأيمان، تعدد الأيمان التي جعلناها 50 ماشي، واللوث أنه ليس كل واحد من تعدد الأيمان واللوث بعلة مستقلة، بل ينبغي أن يجعل كل واحد جزء علة. وجد زيد بجوار بيت ليس بينه وبين القتيل عداوة، هل هنا الحق في اللوث؟ فلو حلفت 50 أمينا يبقى وجد تعدد الأيمان ولم يوجد اللوث، هل تستحق بهذه الأيمان شيئا؟ لا تستحق. طيب وجد اللوث، وجد زيد مقتولا بجوار بيت بينه وبينه بين أهل البيت وبين زيد عداوة ظاهرة، وقلنا لك احلف 50 يمينا فامتنعت عن الحلف، هل باللوث تستحق شيئا؟ لا تستحق شيئا، وانما تستحق اذا ايه؟ اذا جمع اللوث وضم الى تعدد الايمان، يبقى كل واحد منهما ليس عله مستقله وانما هو جزء ايه؟ جزء عله. السابعه اليمين المستحقة في القسامة 50 يمينا، وتكلم الفقهاء في علة تعدد اليمين في جانب المدعي، فقيل لأن تصديقه على خلاف الظاهر. لماذا هو على خلاف الظاهر؟ لأنه يدعي حقا لنفسه، هو يدعي حقا لنفسه، يقول فلان قتله قتل، وهو يدعي على زيد أنه قتل هذا الشخص، وأنه إذا دعواه هذه تمكنه إما من أخذ القصاص وتمكنه أو من أخذ الدية، فهو يشهد بما له فيه منفعة، لأن تصديقه على خلاف الظاهر، لأنه يدعي شيئا لنفسه، ولأنه يدعي شيئا لنفسه وتصديقه على خلاف الظاهر أكد قوله بالعدد، لا يحلف يمينا واحدة بل يحلف 50 يمين. وقيل سببه تعظيم شأن الدم، سببه تعظيم شأن الدم. طب ما هي العلة الأولى؟ العلة الأولى لما كان تصديقه على خلاف الظاهر أكد قوله بالتعدد في اليمين، معذرة ماشي، يبقى دلوقتي يتعدد يمينه لماذا؟ توجد عندي علتان، قيل وقيل، قيل لأن تصديقه على خلاف الظاهر، هذه علة عندك، طب عند الآخر لا، لأجل تعظيم قدر الدماء، قال لي على الاختلاف في التعليل ينبني خلاف في مسائل، وبني على العلتين، هذا الخلاف الفقهي بني على الخلاف في العلتين، ما إذا كانت الدعوة في غير محل اللوث، ما إذا كانت الدعوة في غير محل اللوث، كما قلت لك وجد زيد مقتولا بجوار بيت أقاربه ليس بينه وبينهم عداوة، وتوجهت اليمين على المدعي المدعى عليه. ففي تعددها 50 قولان للشافعي رحمه الله. احنا الان زيد وجد هذه المساله زيد وجد مقتولا بجوار بيت اقاربه ليس بينه وبينهم عداوه، ماذا نصنع في هذه المساله؟ لا لا لا لا نمسك لا نمسك بحديث القسامة. حديث القسامة لا يعمل به هنا، لان حديث القسامة يعمل به حيثما وجد اللوث، ماشي؟ وهذه المساله لا لوث فيها، يبقى هذه ليست لا يجري فيها القسامة. فماذا نصنع؟ قال لي نطبق القاعدة العامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يا زيد عندك بينة؟ ليس عندي بينة. فننتقل إلى المدعي عليه، يحلف يمينا واحدة ولا يحلف 50 يمينا؟ ينبني على العلتين. إذا قلت المدعي هنا المدعى عليه هو يقول الشيخ ففيه تعددها 50 قولان للشافعي، فيه تعددها 50 قولان للشافعي بني على العلتان، هي اللي هي تعظيم شأن الدماء، وعلى أنه خلاف الإيه؟ خلاف الظاهر. بني على العلتين ما إذا كانت الدعوة في غير محل اللوث لكن مع العداوة. لا ما أنا إحنا قلنا اللوث له صورة، فأنا مثلته بصورة من الصور التي لا لوث فيها، ماشي؟ وبني على العلتين ما إذا كانت الدعوة في غير محل اللوث، كما لو وجد زيد مقتولا بجوار بيت أقاربه وليس بينه وبينه عداوة، وتوجهت اليمين على المدعى عليه، ففي تعددها 50 قولان للشافعي رحمه الله. قلت لك ائت بالبينة المدعي، ما قلنا له ابدأ باليمين، قلنا له ائت بالبينة، فلم يأتي بالبينة، انتقلت اليمين إلى الإيه؟ إلى المدعي، المدعى عليه. يحلف يمينا واحدة ولا يحلف 50؟ ماشي؟ الذين قالوا أنك قول صحيح، الذين قالوا يحلف 50 يمين في هذه الصورة، ما الفرق بين هذه الصورة والصورة العادية للقتل يعني للدعوة يعني. ما الذي جعل هنا خلاف هل يحلف 50 يمين أو لا يحلف؟ لو كان مات كان يحلف يمين واحدة، لماذا في هذه الصورة جعله يحلف 50 يعني؟ نعم، مثلا لو كان مات تهمة عادية أصلا اتهم شخص بقتل هو يحلف يمين واحدة ويبرأ، أم حتى في هذه الصورة لا، هو إذا لم يكن هناك لوث هل يحلف واحدة ولا يحلف 50؟ هذه هي المسألة عموما يعني في دعوة الدم. إذا لم تتحقق صور اللوث، أنا أقررك أولا بالبينة، فإن لم تأتي أنت بالبينة أنتقل إلى المدعى عليه. المسألة هل أحلفه 50 ولا يمينا واحدة؟ تمام كده؟ فمن قال هي يمين دم، هي يمين دم تتعلق بالدماء، يبقى يحلفه إيه؟ 50. ومن يقول هي كسائر الدعوة يحلفه إيه؟ واحد. طب انت الوقت كده تاخد وقت كده أنا أريد أن أطبق بس. لماذا تتعدد اليمين إلى 50؟ العلة الأولى تقول لأن المدعي تصدقه على خلاف الظاهر، تصدقه على خلاف. طب والمدعى عليه تصدقه يوافق الظاهر، يبقى لو اعتمدت على العلة الأولى تحلفه يمينا واحدا. لماذا في القسامة جعلت المدعي يحلف خمسينا؟ قلت لأن تصديق المدعي على خلاف الظاهر. أقول لك وهذا ليس بمدعي، هذا مدعى عليه، هذا مدعى عليه، وتصديقه موافق للظاهر. يبقى العلة التي ذكرتها في التعدد غير متحققة في المدعى عليه، إذن يحلف يمينا واحد. طب وإذا نظرت إلى العلة الثانية وهي تعظيم شأن الدماء، وإذا حلف خمسين أسقط الدم وأسقط ما يجب بالدم، فإذا قلنا تعظيم شأن الدماء يبقى نحلفه إيه؟ خمسين يمينا. يبقى أنا أرجع إلى المسألة وأنتم تجيبون. وجد زيد مقتولا بجوار بيت أقاربه وليست بينه وبينهم عداوة، الذي نصنعه أننا لا نجري فيه القسامة، لا تجري في هذه الصورة لعدم وجود اللوث. فماذا نصنع في هذه القضية؟ نبدأ بالمدعي فنقول له ائتي بالبينة، فإن لم يأتي بالبينة البينة على المدعي، فإن لم تكن انتقلنا إلى المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. هل نحلفه واحدة أم خمسين؟ تصدقوه على وفق الأصل، وهذا يقتضي أن تكون اليمين واحد، لأننا حلفنا المدعي خمسين لأجل أن تصدقه على خلاف الأصل. طيب إن بنيت على العلة الأولى لا تحلفه خمسين. طيب إن بنيت على العلة الثانية وهي أنها يمين متعلقة بالدماء فعظمت بالتعدد، يمين متعلقة بالدماء فعظمت بالتعدد، أقول لك وهذه يمين متعلقة بالدماء فتعظم بالإيه؟ بالتعدد. تمام. هو في الحاشية يقول وفي النجم الوهاج ذكر الوجهين وقال أظهرهما التعدد، نحن نحلفه كم؟ خمسين لواحدة. طيب الثامنة قوله عليه السلام فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فيه دليل على أن المدعي في محل القسامة إذا نكل أنه تغلظ اليمين بالتعدد على المدعى عليه. متصور هذا؟ أقول المدعي احلف خمسين يمينا، فقل أحلف، فقل المدعى عليه احلف خمسين يمينا أنك ما قتلته، فإن حلف الخمسين يمينا أسقط عن نفسه موجب الدم كده، واضح؟ طيب قال وفي هذه المسألة للشافعية طريقان، تعرفون حكاية الطرق، يعني نقول هذه المسألة فيها طريقتان للشافعي، اللي هو حكاية الخلاف له طرق، حكاية الخلاف له لها طرق، فأنت تحكي في المسألة قولا واحدا وتجزم به وليس هناك قول يقابله، وأنت تقول المسألة على الخلاف فيها أصح ومقابل الإيه؟ الأصح. فيقول الشيخ إحداهما إجراء قولين، لأن نقوله من؟ المدعي يبطل اللوث فكأنه لا لوث فلا تعدد. أنا الآن أتكلم في المسألة التي فيها لوث يا مولانا، أنا أتكلم الآن في المسألة التي فيها لوث. وجد زيد مقتولا بجوار بيت أعدائه، هذه المسألة فيها لوث، فأقول أولا أبدأ بالمدعي فأقول له احلف خمسين يمينا، فإذا قال أنا لا أحلف فمن فأنا أتكلم الآن في الطريقة الأولى للشافعية، قالوا فيها قولان. القول الأول من مقتضى الحديث أنه إذا نكل المدعي فإن الأيمان تغلظ على المدعى عليه ويحلف خمسين يمينا عملا بمقتضى الحديث. والقول الثاني يقول لا، إذا نكل المدعي ولم يحلف الخمسين يمينا لا يحلف المدعى عليه إلا يمينا واحدا. نقول له لماذا؟ قال لك لأن المدعي لما نكل فكأنه لا لوث، لا تهمة، يبقى نقوله أبطل اللوثة. فهذه المسألة كأنها لا لوثة فيها، وحينئذ نقول المسألة التي لا لوثة فيها أنت تحلف فيها يمينا واحدا على قول، يبقى عندي إجراء للإيه؟ للقولين على الطريقة الأولى. والثانية وهي الأصح، القطع بالتعدد للحديث، فإنه جعل إيمان المدعى عليهم كإيمان المدعيين. الطريقة الثانية لا يقولون المسألة على قولين، بل المسألة قول واحد، وهي إذا نكل المدعي فإن الأيمان تغلظ على المدعى عليه ويحلف 50 يمينا عملا بالحديث، ويسقطون القول الثاني عن الاعتبار الأصل لا يذكرون. طيب أنا هنا أتوقف وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.